ومن ذلك احلقوه كله ودعوه كله في رواية معمر عن أيوب، وهذا معلول لأن أيوب عراقي ومعمر عن العراقيين في كلام، وقد اغتر بظاهره فتتابع المتأخرون على تصحيحه.